الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتي، الدرس الماضي، بنهاية الدرس الماضي انتهينا من أحداث معركة أحد. وما بعد أحد هو الخندق أو غزوة الأحزاب، لكن ما بين هذا وهذا كانت هناك مجريات، وكانت هناك أحداث، بل وأحداث عظام أيضا كان لابد من تتبعها حتى يظل العقد مرتبطا، حتى تظل أخبار وأحداث السيرة متصلة ببعضها البعض. أحد في منتصف شوال، من السنة الثالثة. بعد أحد شوال دخل ذو القعدة، ثم دخل ذو الحجة، ثم بدأ عام جديد. مع بداية العام ومع دخول محرم بدأت أحداث أخرى. قلنا أن بعد أحد نوعا ما كأن هيبة المسلمين قلت، وإن كانوا قد استعادوها نوعا ما في حمراء الأسد، لكن ظلت اليهود من الداخل والأعراب من حول المدينة بدأت تعد العدة للتناوش والاعتداء على المسلمين. فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل تصدى لتلك المحاولات قبل حدوثها، فكان يسارع بمهاجمتهم قبل أن يسبقوه أو يباغتوه. فكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجمة القوم قبل أن يهاجموه. من نتائج غزوة أحد كذلك قلنا بدأ المنافقون من الداخل يعدون عدة، وبدأ الكفار الأصليين من أهل المدينة أيضا يتفقون مع من كان خارج المدينة، وبدأوا ينقلون أخبار المدينة إلى الأعراب يمنة ويسرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أسد بقيادة طليحة الأسدي وأخيه سليمة أخذ يجمعان تجمعات لغزو المدينة. سيارة أوزموبيل با واو كاف 644، أوزموبيل با واو كاف 644. أخذ طليحة الأسدي وأخوه سليمة بدأ يعدان العدة لغزو المدينة. أرادوا من هذا الاستيلاء على خيرات المدينة، أراد من هذا أن تكون هذه قربة لهم عند قريش، أراد أن تكون هذه قربة لهم عند قريش. كذلك كان هناك رجل من هذيل يقال له خالد الهذلي، أيضا بدأ يجمع من حوله حتى يغزو المدينة. إذن المدينة لا زالت في صراع، ولا زالت الأوراق ساخنة، ولا زالت الأرض تلتهب من تحتهم ومن حولهم. فلا تظنن أن القضية كانت سهلة، ولا تظنن أن أولئك رجال وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالراحة والنعيم، بل قدموا أعظم التضحيات. وسيأتيك إلى ماذا تعرض أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. قلنا خطة النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغت القوم قبل أن يباغتوه. أما بنو أسد فقد جاء رجل منهم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما نوى قومه، فبعث معه سرية بقيادة أبي سلمة. أبو سلمة شهد أحدا وأصيب إصابة بالغة، ثم جلس يداوى شهرا كاملا. فلما برأ حمل السلاح مرة ثانية. بعد أن برأ كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة تلك السرية، ثم ذهب معه 150 من المهاجرين والأنصار، وعقد اللواء لأبي سلمة. قال له: اذهب حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم. وأوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه خيرا، أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه خيرا. هكذا كانت توجيهات القادة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيوشهم. ليش تقوى الله؟ لأننا لا ننتصر إلا بهذا. الأخبار والآثار تقول أن الطرف الثاني كان أكثر عدد وعدة من المسلمين في كل المواجهات، مواجهات قليلة نادرة التي كان فيها المسلمون هم أكثر من الطرف الثاني. لذلك كان لابد أن يكون عندهم قوة ضاربة. هذه القوة الضاربة يا إخوان هي تقوى الله، كما قال الله في سياق سورة أحد: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. إذن المدد لن يأتيكم إلا إذا كنتم على تقوى. كيف تضعف التقوى؟ وش يضعفها؟ الذنوب والمعاصي. لذلك نفس النصيحة ونفس التوجيهات كان يقولها أبو بكر لمن أرسلهم إلى الشام، يقول: عليكم بتقوى الله وإياكم والذنوب والمعاصي، لأنكم إن وقعتم في الذنوب والمعاصي أصبحتم مثلهم، كنتم كالفريق الثاني. ثم يأتي الحكم والفيصل للعدة والعتاد، هم أكثر منكم، فإنكم، يقول لهم أبو بكر، فإنكم لا تنصرون عليهم بعدة ولا بعتاد، أنتم لا تنصرون عليهم بعدة ولا عتاد، إنما تنصرون عليهم بسلاح التقوى والإيمان. هذا السلاح عندنا ضعيف ونحتاج إلى تقويته، وإلا فهو السلاح الذي لا يقهر، كما قال الله: إن ينصركم الله فلا خاذل لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لكن حتى تستحق النصر لابد أن تكونوا على تقوى، وإيش صنعت الشاشات والقنوات في تقوانا؟ ماذا صنعت الموسيقى والألحان في سلاح تقوانا؟ ماذا صنع الربا والزنا والفواحش والخمور في تقوانا؟ ضعف السلاح وأصبحنا وإياهم سواء. مجتمعاتهم تعيش من أجل الشهوات واللذات، وهكذا أكثر المجتمعات المسلمة اليوم. إلا من رحم الله. وإلا الطابع العام لمجتمعات المسلمين معاصي ومنكرات، منذ أن يصبح المسلم حتى يمسي. إيش همه؟ هم أثر المسلمين اليوم منذ أن يصبحوا حتى يمسوا إشباع غرائزهم من الدنيا، إشباع غرائزهم من الدنيا. فتراه ينام عن صلاة الفجر، فتراه أول ما يبدأ يومه ينام عن صلاة الفجر، ثم ينطلق في طلب دنيا، في طلب دنيا طلبا لشهواته وغرائزه، لأنه يعلم أن هذا المال هو الذي يلبي له هذه الشهوات وهذه الغرائز. ثم ينتهي من طلب دنيا، ثم يرجع بعد وظيفته يسعى في أمور دنياه مرة ثانية في مأكل ومشرب، ثم أغاني وألحان. وانظر إلى المقاهي والتجمعات، كم تجمع من المسلمين في الليل حتى ساعات متأخرة، حتى في ثلث الليل الأخير، حتى في ثلث الليل الأخير. واليوم انتشر في بلاد المسلمين المهرجانات الغنائية، المهرجانات الغنائية التي بدأت تعصف بالمسلمين يمنة ويسرة. وهذا مدار حديثنا في خطبة الجمعة، ماذا صنعت بنا الأغاني والألحان، ماذا صنعت بنا الأغاني والألحان. وستسمع عجب العجاب. إذن السلاح الذي نقاتلهم فيه سلاح التقوى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم تلك السرية التي عقد لواءها لأبي سلمة، قال: أوصيكم بتقوى الله. ثم أوصى الأميرة بالرعية خيرا. خرج معهم ذلك الرجل الذي جاء ودلهم على وأخبرهم بما نوى عليه قومه. فانتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبني أسد، فلما انتهوا إلى أرضهم فر الجبناء. فلما وصلوا إلى أرضهم فر الجبناء، وتركوا نعما كثيرا من إبل وغنم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نصرت بإيش؟ بالرعب، نصرت بالرعب. وصلوا الديار خالية، فر القوم. طيب أنتم كنتم تعدون يعني على استعداد على مواجهة المسلمين، فما بالكم فررتم. لأنهم حريصون على الحياة، لأنهم يحرصون على الحياة، كما قال الله: ولتجدنهم أحرص على حياة. يعني أي حياة، أي نوع من الحياة، المهم يحيا، المهم أنه يحيا. ففر القوم وتركوا وخلفوا إبلا وغنما كثيرة. قال: فساقها أبو سلمة وأثر منهم 3 مماليك، وأقبل راجعا إلى المدينة بعد أن أعطى ذلك الرجل من الغنائم وأجزل له العطاء. ثم قسم الغنائم وقسم قسم النبي صلى الله عليه وسلم. كم قسمه؟ 5، فإن لله ورسوله الخمس. فقسم الخمس وقسم الباقي على سريته. يقول عمر ابن أبي سلمة، ولد أبي سلمة، يقول: لما رجع أبي انتقض جحه الذي كان أصيب به يوم أحد، انتقض جرحه مرة ثانية فمات 3 بقين من جماد الأولى. فاعتدت أمي 4 أشهر و10، من هي؟ أم سلمة. ثم من تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال المخزومي. أمه برة بنت عبد المطلب، يعني تصير عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أبو سلمة رضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخوه من الرضاعة، كان من أوائل من أسلم، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد، ثم هاجر إلى المدينة، وتبعته أم سلمة، ومر بنا من خبر هجرتهما حين فرقوا بينهما. شهد بدرا وأحدا، ومات بعد عودته من تلك السرية التي أرسل فيها بعد أحد. لما خرجت أم سلمة من عدتها في شوال، كانت العرب ما تتزوج في شوال، كانوا يتزأمون من الزواج في شوال. واليوم الحمد لله أكثر عروسنا في شوال بعد رمضان وعيد، حتى يصبح العيد عيدان. لما خرجت أم سلمة من عدتها في شوال خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مرارا، فكانت تقول: أنا امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، ثم أنا امرأة شديدة الغيرة، امرأة شديدة الغيرة، وإليك الخبر كيف تم الزواج. جاء عند أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قولا سررت به. يقول أبو سلمة لأم سلمة: لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحد، احفظ هذا، قال: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة، لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، يعني إيش يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به، لكن بثقة ويقين، لا يقولها بثقة، بثقة يقين، لا يصاب أحد بمصيبة ثم يقول ويسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك، يعني خلفه خيرا منها. هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه أبو سلمة، هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه أبو سلمة. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. شوف الرجال والنساء إيش يحفظون من بعضهم، إيش يحفظون من بعضهم البعض. قالت: فحفظت ذلك منه، فلما مات أبو سلمة استرجعت. مش المهم أننا نعرف، المهم أننا نطبق، إحنا نعرف أشياء كثيرة لكننا لا نطبقها ولا تخطر لنا على بال. سبحان الله. قالت: فلما مات تذكرت تلك المقولة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا إلا خير، لا يعلمنا إلا خير. قالت: فاسترجعت، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم تقول: رجعت نفسي، من هو خير من أبي سلمة؟ من هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فلما انقضت عدتي استأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا. قالت: فغسلت يدي من القرض وأذنت له فوضعت له وسادة حشوها ليف، قعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من كلامه وخطوبته قلت: يا رسول الله، والله ما بي منك رغبة، والله ما بي منك رغبة، ولكني امرأة بغيرة شديدة، هذه وحدة، لكني امرأة بغيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا فيعذبني الله عليه. تعال، أنا ما رديت إلا خوفا من الله ورسوله، وإلا فمن يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن خوفها من الله هو الذي جعلها تقول مثل هذا: إن بي غيرة شديدة، وإني فكل واحد يكلم المرور سبارو زيتي عين نون سين 788. قال: فقالت: إني امرأة شديدة الغيرة، وأخاف أن ترى مني شيئا فيعذبني الله على هذا، ثم أنا امرأة قد دخلت في السن، يعني لست بامرأة بالمرأة الصغيرة، ثم أنا ذات عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من الغيرة فسأدعو الله لك، أما ما ذكرت من الغيرة فسأدعو الله لك. والدعاء سلاح يا إخوان، كلنا عنده عيب، كلنا عنده عيب، فهل سعينا لصلاح عيوبنا بالاستعانة بالله؟ هل استعنا بتغيير أنفسنا؟ لأنه إن لم يعنك الله فلن تجد معينا ولن تستطيع على تغيير نفسك، لكن الله يعين من يستحق الإعانة. قلت: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فسأدعو لك الله يذهبها عنك، أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثله، بعد أنا ماني بصغير، أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثله، وأما ما ذكرت من العيال فأنا أيضا عندي من العيال، وعيالي عيالك. فقلت: وافقت يا رسول الله، هنيئا لها. قالت: فقلت: وافقت يا رسول الله. فقالت: فقلت: تذكرت الاسترجاع وأنا أقول اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا خيرا منها. ومن هو خير من محمد؟ من محمد بن عبد الله. فقلت فأبدني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد رجوعه من أحد، شوف همة الشباب إذا كلفوا بالمهمات. بعد رجوعه من أحد ومع بداية المحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة واللغة العبرانية، لغة اليهود، حتى يأمن شرهم. يقول ابن كثير فثبت عنه في الصحيح عند البخاري قال فتعلمت لغة اليهود وكتابتهم في خمسة عشر يوم. كم لهم يا إخوان وهم يعلموننا لغة القوم؟ ثلاث سنوات متوسط وسنوات بعدها. أقول لكم طرفة، كنت أدرس هناك في أمريكا، ثم جاءني نفر من أصحابي يا إخوان طلاب في كلية البترول المعادن، طلاب في الكلية، ثم طلاب الكلية يجيدون اللغة الإنجليزية، يجيدونها، فلغة الدراسة هناك هي اللغة الإنجليزية. لكن كان عيب الشباب أنهم يتكلمون اللغة الإنجليزية باللهجة السعودية، كانوا يتكلمون اللغة الإنجليزية باللهجة السعودية، يعني ما تفهم منهم والله، يعني لو يتكلم من الليل إلى الصباح ما أحد يفهم منا شيء. فالمطاعم عندهم سفري، من النوافذ تشتري ما تريد، ثم النافذة الثانية تسلمك ما تريد، ثم تأخذ طعامك. خويي راح، قلت أروح معك؟ قال لا، أنا أعرف أتفاهم. فذهب إلى أحد المطاعم حتى يشتري لنا عشاء، يعني بيجيب لنا سندويش وبطاطس وشيز برجر وكذا. يقول رحت عند النافذة الأولى اللي تكلمهم بالميكروفون وقلت له أبغى كذا، وهو يقول لي وشو، وأنا أعيد عليه الطلب أبغى كذا. ثم يوم رحت عند الدريشة الثانية عطاني كافي. ما قلت له كافي أنا. لكن ذاك يقول هذا الذي فهمت منك. يلا قوم نروح أنا وياك نتعلم لغتهم، ليس حبا فيها لكن بنية صادقة، ندعوهم نتعلم لغة القوم حتى نأمن شرهم. عندهم من يتعلم اللغة العربية حتى يعرفوا أسرارنا ويعرفوا كثير من أمورنا. قال زيد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة القوم، قال بعد 15 يوم أتقنت تلك اللغة. قلنا بنو أسد بدأوا يجمعون، وخالد الهذلي في الجهة المقابلة أيضا بدأ يجمع في عرفة، في عرنة بدأ يجمع من قبائل متفرقة هنا أو هنا، رفع شعار أنه يغزو المدينة ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يحرض القبائل يمنة ويسرة أنه سيغزو المدينة وسيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يجتمع عليه عدد ليس بالقليل. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل كتيبة، أرسل سرية، أرسل له رجلا واحدا. قال يا عبد الله بن أنيس اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي، اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي، فلقد جاءتني الأخبار أنه يريد أن يغزونا. قال سمعا وطاعة. من قال تكفى، المهمة صعبة، طيب ارسل معي نفر. قال أبد، اذهب وأتني برأس خالد الهذلي. قال طيب، بس عندي أمر واحد. قال ما هو؟ قال ما أعرف الرجال، لا أعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه، يعني مرعب، يعني زادت المهمة صعوبة. قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم علامة الرجل أنك إذا رأيته تصيبك قشعريرة. علامة الرجل أنك إذا رأيته تصيبك قشعريرة يعني مرعب. كانت العرب تقول خالد الهذلي رجل بألف رجل. طيب تكفى ارسل معي عشرة رجل بألف رجل على الأقل على الأقل عشرة معي. قال اذهب وأتني برأسه. قال سمعا. قال سمعا وطاعة. قال سمعا وطاعة. قال فخرجت. قال خرجت متوشحا سيفي حتى جئته وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهم منزلا. يعني نفر من أهله يدور لهم مكان يبغى ينصب لهم الخيام. ولما كان وقت عصر ورأيته ووجدت ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شفته جاءتني القشعريرة. أول ما رأيته جاءتني القشعريرة. فعلمت أنه هو الرجل. يقول لكن خشيت أن تكون بيني وبينه صولات ومجاولات فيخرج وقت صلاة العصر. اسمع بارك الله فيك. الآن الرجل في عملية خطيرة. ثم فكر قبل الإقدام على العملية الصلاة. صلاتهم هي أهم شيء أهم شيء في حياتهم. من أين يستمدون القوة إلا من الوقوف أمام الله تبارك وتعالى. لماذا ضعفنا؟ لأننا ضيعنا الصلاة. لأننا نمنع عن الفجر وتخلفنا وتكاسلنا عن صلاة العصر والعشاء نقدم ونؤخر. أما الرجل قال خفت أن تفوتني صلاة العصر لأني ظننت أني سأدخل في صولات وجولات مع الرجل. فاجتهدت وأنا أقبل عليه. صليت صلاة العصر اجتهادا أومئ للركوع وأومئ للسجود حتى إذا جئته قال لي من الرجل؟ قلت رجل من العرب. حرب خدعة. قلت رجل من العرب سمعت بك وبجمعك لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجئت من أجل ذلك. قال ثم مشيت معه والضعن خلفه يعني أهله وقومه خلفه حتى إذا أمكنني منه حملت السيف فاشتزيت رقبته. حتى إذا أمكنني منه حملت السيف فقطعت الرقبة. اليوم يخافون من قطع الأرقاب. قال ثم مضيت وتركت ضعنه يبكون على جثته. ثم مضيت وتركت ضعنه يبكون على جثته. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه. فما أن رآني النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه. كان الوحي سبق عبد الله بن أنيس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجندي أتم المهمة على أكمل وجه. فلما قال أفلح الوجه قلت قتلته يا رسول الله. قال صدق. قال قتلته. قال صدق. قال ثم أخذني من يدي ودخل بي إلى بيته ثم أعطاني عصا. خرجت ما فهمت السالفة. فقلت فلما التقاني الناس في الخارج قالوا ما هذا؟ قلت عصا أعطاني إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارجع اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطاك إياها. قال فرجعت إليه فقلت يا رسول الله أعطيتني عصا ولا أدري لماذا أعطيتني إياها. قال آية وعلامة بيني وبينك يوم القيامة. قال آية وعلامة بيني وبينك يوم القيامة توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة. وقليل هم المتوكئون. قال فضمها عبد الله بن أنيس إلى سيفه. فضمها عبد الله بن أنيس إلى سيفه. فلما مات أوصى أنه تكفن معه في كفنه. آية وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. وأطاع الرسول. لكن ما تلاحظون أن التكاليف كانت على الرجال شاقة؟ أما تلاحظون أن التكاليف على الرجال كانت شاقة وبكل ما تعني الكلمة؟ ومع هذا ما تقاعس منهم رجل. ما تقاعس ولا تكاسل منهم رجل. صولات وجولات. يا ابن أنيس ائتني برأس الرجل. خرج. يا أبا سلمة اخرج في قادسية. خرج. يا زيد تعلم. أجاب. دعوا فأجابوا. فما بالنا نقدم ونؤخر. نقول صلوا الفجر فلا يستجيب لنا إلا قليل. لا تتعاملوا بالربا لا يستجيب إلى النداء إلا نفر قليل. هذا والله الفرق بيننا وبينهم. هم دعوا فأجابوا، ونحن لا زال عندنا شك وعدم ثقة ويقين. التكاليف كانت أشق ما تكون ولم يتخلف منهم أحد، واليوم أسهل ما يكون، لكن إنا لله وإني إليه راجعون. ما نبغى منك شيء، نبغى منك 5 صلوات، نريد منك 5 صلوات في اليوم والليلة، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، في الصف الأول مع تكبيرات الإحرام. ما نريد أكثر من هذا، ما نريدك تأتينا برأس أحد، ولا نريدك في أي أمر من الأمور، نريدك تفعل هذا، لأنك إن حافظت على الصلاة كنت مطيعا، وإن كنت مطيعا تركت الذنوب والمعاصي، وإن تركت الذنوب والمعاصي صرت عاملا من عوامل بناء المجتمع المسلم. أما العصاة، أما المتخلفون، فهم من أسباب الضعف. كل متخلف عن الصلوات، كل مرتكب للفواحش والمنكرات هو من أسباب الضعف، وهذه والله خيانة لله، خيانة لله ولرسوله. والله يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يعني لا تخوضوا الفرائض وتخونوا أوامر الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال رحمه الله: تضمنت الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله، إنما الحياة النافعة تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. قال: فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. ثم قال: الذين استجابوا لله وللرسول هم الأحياء وإن ماتوا. أسألكم بالله، نحن نتكلم عن من؟ سير من؟ سير أموات، لكنهم أحياء، وبذكرهم تحيا القلوب. وعندنا أقوام يغدون ويروحون لكنهم أموات، بل برؤياهم تقسو القلوب، فشتان بين قوم مضوا وماتوا، لكن ذكرهم لا زال حيا. وأقوام يروحون ويغدون وليس لهم أي أثر. قال: على قدر الاستجابة تكون الحياة، على قدر الاستجابة تكون الحياة. فالأحياء هم من استجابوا وإن ماتوا، والأموات هم الأحياء إن لم يستجيبوا. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل من العمل الصالح النوم عن الصلوات؟ والله يا أخوان، هذه مصيبتنا، أننا نقدم محاب أنفسنا على محاب الله. لا زال النوم يضرب أطنابه في كل مكان. متى سنستيقظ؟ قال أحدهم: الناس نيام ولا يستيقظون إلا عند الموت. الناس نيام ولا يستيقظون إلا عند الموت. ما أجمل قول شيخ الإسلام. قال: الحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. ثم استطرد تلميذ شيخ الإسلام قائلا: أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله والرسول، فكل ما جاء من عند الله ومن عند الرسول هو الحياة، فمن فاته جزء من الحياة. في أحياء لكنهم حياتهم ليست كاملة. سبحان الله، على قدر فعلك للأوامر، على قدر استجابتك للسنن والنوافل تكون مقدار الحياة، وعلى قدر التخلف يكون الموت. أو من كان ميتا فأحييناه أليس يغدو ويروح ويأكل ويشرب ويصحو وينام؟ لكنه ميت. ثم الذي أحياه نور الإيمان، أحياه الله بنور الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هل الظلام يقطع ويبدد إلا بالنور؟ وهل يقطع الظلام ويبدد إلا بالنور؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالاستجابة لا تكون أيضا في الرخاء، الاستجابة لا تكون فقط في الرخاء. يا عبد الله بن أنيس اذهب وأتني برأس خالد الهذلي، ما قال تكفى، لا، سمعا وطاعة في الرخاء وفي الشدة. لما تنزل يقول ابن كثير عند مسلم، لما تنزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قد شقت الآية على أصحاب محمد، قد شقت الآية على أصحاب محمد، فجاءوا فجثوا على الركب عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا، أمرنا بالزكاة فأعطينا، أمرنا بالجهاد فقاتلنا، لكن هذه الآية لا نطيق هذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، من منا يستطيع ألا يحدث نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل؟ قالوا سمعنا وعصينا، لكن قولوا سمعنا وأطعنا، لكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، ودلت لها الرقاب وخشعت لها القلوب، فنزل الله مصداقا ما كان في قلوبهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. ثم مع سمعهم وطاعتهم يقولون غفرانك ربنا وإليك المصير، مهما فعلنا مهما قلنا فالفضل لك أولا وآخرا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما استقرت بها نفوسهم واطمأنت بها قلوبهم نسخها الله في الآية التي تليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعف عنا، اغفر لنا، ارحمنا. قال ما قالها وتلاها تالي إلا قال الله لك أعطيت، استشعر وأنت تقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه الآية، أعطيت أواخر سورة البقرة من كنز من تحت عرش الرحمن، ما أعطيها نبي من قبلي. فلك بكل دعوة تدعوها، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله أعطيتكم، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال أعطيتكم، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال أعطيتكم، واغفر لنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا. ثم قال ماذا أنصرنا على من؟ على القوم الكافرين. استجابتهم كانت كاملة، لذلك كانت حياتهم كاملة، ما أثرت في حياتهم السنوات الطوال. ها نحن نقول عبد الله بن أنيس وزيد بن ثابت، وفي قتل خالد بن سفيان الهذلي قال عبد الله بن أنيس تركت ابن ثور كالحوار، يعني كالجمل الصغير، تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب معدد، تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهندي، عجوم لها الدارعين كأنه شهاب غضي من مهلب متوقدي، أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارس غير معددي، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره رحيب فناء الدار غير مزندي، وقلت له خذها بضربة ماجد خفيف على دين النبي محمد، وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. ما قال تكفى ما أقدر، قوم صلي الفجر ما أقدر، أترك الأغاني والألحان ما أقدر، أترك الربا ما أقدر، أترك الغزل والتجمعات في الأسواق ما أقدر. متى ستقدر إذن؟ متى ستقدر؟ إذا انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا لم نستطع الآن متى سنستطيع؟ عبد الله ابن أنيس ابن حرام أبو يحيى الجهني شهد العقبة وشهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، مات بالشام 80. هم آبائي وأجدادي، فأتني بمثلهم إذا جمعت ما يجرير المجامع. هل سكتت هذيل؟ هل سكتت هذيل لمقتل فارسها ورجلها المرعب؟ لا، بل لجأت إلى الغدر والخديعة، لجأت إلى الغدر والخديعة. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر ابن قتادة قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. قال البخاري كانوا 10، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت. قال فخرجوا مع القوم، فخرجوا مع القوم حتى كانوا، حتى إذا كانوا على الرجيع، سميت بغزوة غزوة الرجيع، حتى إذا كانوا على الرجيع ما لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم، غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلا وجاءوا ب200 مقاتل، 10 يواجهون 200، فأحاطوا بهم ولجأوا إلى مكان مرتفع، جاءوا بسيوفهم ورماحهم وأحاطوا بهم، فأخذ 10 أسيافهم واستعدوا للقاء الله، أخذ 10 أسيافهم واستعدوا للقاء الله. يا الله، كم تحمل أصحاب محمد من أجل هذا الدين، كم تحمل أصحاب محمد من أجل هذا الدين، فماذا تحملنا نحن؟ أولئك أصحاب النبي وحزبه. يقول ابن القيم أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها لكن غواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. ثم يتكلمون عليهم، ثم يأتي من يطعن في أصحاب محمد قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأحاطوهم وهم على مرتفع فقالوا لهم إنا والله ما نريد قتالكم، يكذبون، قالوا إنا والله ما نريد قتالكم ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه، لكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فقال لهم عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، ولا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا ولا ذمة. وأنشد يقول وما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر، والقوس فيها وتر عنابل. يعني شلون أسلم لهم وعندي سلاحي معي؟ تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حكم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل. إن لم أقاتلكم فأمي هابل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما وستة من أصحابه وبقي 3، فأعطوهم الأعراب الأمان. إيش قلت لكم في إيش قرأنا أول ما قرأنا؟ الأبشر كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. بقي 3، فأعطوهم الأعراب الأمان من جديد فقبل 3. فلما نزلوا إليهم ربطوهم وغدروا بهم، فقال طارق بن عبد الله هذا أول الغدر، والله لا أكلم لكم، هذا أول الغدر. فقاتلهم حتى قتل ولحق بأصحابه. أما خبيب وزيد ابن الدثنة فخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم. أما من خبر عاصم ابن ثابت الذي كان على رأس أولئك، فاسمع أعجب الأخبار. حفظ الله في الدنيا فحفظه الله في موته. كان عاصم رحمه الله ورضي عنه كان قد نذر نذرا ألا يمس كافرا وألا يمسه كافر، نذر نذرا ألا يمس كافرا ولا يمسه كافر أبدا في حياته. قال فلما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه إلى سلافة بنت سعد، وكان قد أصاب من أبنائها في يوم أحد. قالت حلفت نذرت نذر أن تشرب الخمر في رأسه، نذرت نذر أن تشرب الخمر في رأس عاصم، فأرادوا أن يأخذوا رأس عاصم فيبيعوه عليها. سبحان الله، فجاءت الدبابير حشرات تقرص، ما أحد يستطيع يقرب منها، فأحاطت بعاصم من كل الجهات، كلما أرادوا أن يقتربوا هاجمتهم الدبابير، كلما أرادوا أن يقتربوا منه دافعت عنه الدبابير، وهي لا تمس عاصما بشيء، فقط زي السلاح من حوله. قالوا نأتيه من المساء تكون قد ذهبت الدبابير. سبحان الله، فأرسل الله سيلا من الوادي واحتمل جثة عاصم فلا أحد يعرف له مكان، فاحتمل السيل جثة عاصم فلا أحد يعرف له مكان. فلما سمع عمر ذلك قال إن الله يحفظ العبد المؤمن حيا وميتا، إن الله يحفظ العبد المؤمن حيا وميتا. نذر فوفى الله نذره. أما خبيب وزيد فباعوهما إلى قريش، فاشترى خبيب حجير بن إيهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث، هو وعقبة إخوان من الأم، حجير وعقبة إخوان من الأم، وخبيب قتل أبو عقبة فاشتراه أخوه من أمه حتى يقتلوه بأبيهم. سبحان الله، أما زيد فاشتراه صفوان ابن أمية أيضا ليقتله في أحد الذين قتلهم زيد في يوم أحد أو في يوم بدر. باعوا هذا، ثم خرجوا بخبيب إلى التنعيم بعد أن أسروه مدة. هو في أسره، أمضى في أسره مدة، وهو في أسره عند بني الحارث اقترض منهم موس، يريد موسا يقلم أظفاره أو يقص شيئا من شعره، فأعاروه الموس. تقول المرأة فغفلت عن ابن صغير لنا، فجاء فجلس في حضن خبيب. خفت فرصة يا إخوان، طفل من أطفالهم في حضنه، أما كان يستطيع أن يأخذ الطفل رهيناه؟ قال فخفت عليه، فقال لها خفت أن أقتليه، والله لا نفعل هذا، أصحاب محمد ما يخونون، أصحاب محمد لا يغدرون ولا يخونون. تقول رأيت خبيبا يأكل عنبا، ووالله ما في مكة عنبة واحدة، رأيت خبيبا يأكل عنبا ووالله ما في مكة حبة عنب واحدة، والله ما رأيت أسيرا قط مثل خبيب. قلت إنه رزق آتاه الله كما رزق مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خرجوا به إلى التنعيم، ساوموه، خوفوه، لوحوا له بسيوفهم ورماحهم، قالوا له تريد النجاة اكفر بمحمد، تريد النجاة اكفر بمحمد. لكن أن لمن عرف العبودية الحقة أن يرجع إلى العبودية الباطلة مرة ثانية، أن لمن عرف الحق أن يرجع إلى الباطل. تعالوا يا إخوان، ترى الأمر في سعة، الآن إكراه وتهديد بالقتل، ومع هذا ما وافق. أما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلماذا صنع هؤلاء ما صنعوا؟ ما يريد أن يشمتوا بالإسلام أحدا، ما يريد أن يشمتوا بالإسلام أحدا. كم يشمت بنا الشامتون اليوم بسبب فعل أبنائنا وبناتهم في ديارهم؟ اسمع والله، حين كنت في ديارهم يرادهم، وهم والله عندهم استجابة للحق لو عرضنا الحق عليهم كما ينبغي. جاءني أحدهم وأنا أدرس هناك، قال لي تكلمت مع فلان أسأله عن الإسلام، هذا الإسلام الذي حيرهم ويريدون أن يعرفوا عنه. فقال لي المسلم الذي يدرس عندهم، قال الإسلام الخمر حرام، الزنا حرام، كذا حرام، كذا حرام. الله أكبر، هذا فهمنا للإسلام، هذا هو فهمنا للإسلام، حلال وحرام. أليس الإسلام هو الاستسلام لله؟ يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن، إيش قال؟ لا تدعوهم إليه، إلى تحريم الخمر والزنا، أو إلى شهادة لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق إلا الله. قال لي صاحبك الزنا حرام، الخمر حرام، كذا حرام. ثم رأيته بعد أيام سكرانا ومعه فتاة، رأيته سكرانا ومعه فتاة. أما شوهنا صورة الإسلام؟ أنت الآن عرفت عليه الإسلام بالصورة التي أنت تعرفها، فلماذا شوهت صورة الإسلام؟ أما كان يجدر بك أن تستتر؟ كم شمتوا بنا بفعلنا، وإلا فالإسلام أنقى وأطهر من مثل أفعال هؤلاء. قال اقفر بمحمد. قال لا والله، أنا هربت من رق البشر أرجع إليه مرة ثانية، هربت من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة أرجع إلى الظلام مرة ثانية. عندكم أغلى من الجنة؟ فأومن عليها، إن كان عندكم أغلى من الجنة فسنقبل المساومة عليها. فلما آيتوا منه أعدوا له مكانا لصلبه، فقال دعوني أصلي، يريد يودع الحياة في أحسن موقف. ثم قال صلى واستشعر الخشوع والخضوع والإيمان أمام مولاه. أراد يطيل حين استشعر حلاوة الصلاة، أراد يطيل لكنه استعجل في صلاته. قال حتى لا تظني أني قد خفت من الموت، ما بي حذار الموت، خففت الصلاة حتى لا تظنوا أن بي خوفا من الموت. فكان أول من سن ركعتين قبل القتل. ثم بعد صلاته رفع يديه إلى السماء وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. واستجيبت الدعوة. بعدها بسنوات استسلمت مكة بكل من فيها، وجاء الحق وزهق الباطل. لكن أهل الحق صبروا على الحق، وانظر ماذا قدموا من أجل نصرة الحق. ثم نظر في وجوههم وراح ينشد في عزم وثقة، لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمرضعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع نخل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرفض الأعداء لي عند مصرعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرفض الأعداء لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوني وقد يأس مضجعي، أخذوا يضربونه بالرماح ويقطعونه عضوا عضوا وهو يقول فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوني وقد يأس مطمعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي في غير مجزعي، فما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذار جحم نار ملفعي، وما بي حذار الموت، ليش نخاف الموت؟ إني لميت ولكن حذار جحم نار ملفعي، فوالله لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا تضرعا، إني إلى الله مرجعي. متى يقول هذا؟ وفي أي موقف؟ في موقف موت، ما هانوا ما ضعفوا وما استكانوا. هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء هم أصحاب محمد. ثم شدوا وثاقه وأخذوا يضربونه برماحهم وسيوفهم، والبطل على الصليب ثابت، والرماح تهوشه نهشا، والسيف ينهش لحمه نهشا. ثم اقترب منه أحد كبرائهم في ذلك الموقف بعد أن تناوشته السيوف وتناهشته الرماح، قال أتحب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ قال والله ما وددت أن محمد يشاك بشوكة وأنا آمن مطمئن بين أهلي. فضرب أبو سفيان كفا بكف وقال والله ما رأيت أحدا يحب محمدا كأصحاب محمد، ما رأيت أحدا يحب محمدا كأصحاب محمد. من شهد لهم؟ شهد لهم الكافر قبل إسلامه، ونفس الكلمات قالها زيد قبل أن يقتله. بعد هذه الكلمة آيت منه وبدأت السيوف والرماح تعمل في جسده بوحشية بوحشية متناهية، وهو على تلك الحال من الألم والعذاب رفع بصره نحو السماء وابتهل إلى ربه قائلا: اللهم إنك ترى ما يسمع بنا، اللهم إنك ترى ما يسمع بنا، اللهم إنا بلغنا رسالة نبيك، اللهم إنا بلغنا رسالة نبيك فبلغ نبيك ما يسمع بنا. كأن القائد في تلك اللحظات أصابه هم وغم، واستشعر أن بعضا من أصحابه يمر بمحنة، فأرسل الزبير والمقداد إلى مكة، فجاءوا إلى البطل وهو على الصليب قد مات. جاءوا إلى البطل، سبحان الله، كانت الطيور الجارحة تحوم على جثته أيام وما تناوشته، لأنها تعلم أن تلك الجثة جثة طاهرة ليست بطعام للسباع ولا للطيور الجارحة. فجاء إليه ورفعه من على الصليب بعد أن مكث عليه أيام، ثم واروه في بقعة من التراب كانت تنتظره في ذلك الحين، فلا أحد يعلم له قبرا، لكن الله يعلم أين خبيب، وماذا قدم خبيب. إلى الآن ونحن نقرأ أخبارهم وسنقرأ أخبارهم وسنسمع من بطولاتهم ومن تضحياتهم التي لولا أنها نقلت إلينا بأمانة وبأسانيد صحيحة لقلنا أن هؤلاء ليسوا ببشر. اسمع ماذا قال الله عنهم في أواخر سورة آل عمران. يقولون ويناجون بعد أن قدموا ما قدموا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فماذا تظن تكون الإجابة بعد هذا الدعاء؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لكن اسمع التضحيات: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم قال مواسيا لنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، اللهم لا تحرمنا رؤية نبيك، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجعلنا ممن ينصر دعوته ويتبع سنته. اللهم إنا نشهدك على حب صحابته، اللهم إنا نشهدك على حب صحابته، ونبيك قال: المرء مع من أحب، ووالله إننا نحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم ونعادي من يعاديهم، ولم نعمل بعملهم ولم نصل إلى ذرة مما فعلوه، لكننا نحبهم بحبك يا رب العالمين. فاجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخبيب وزيد وعاصم في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين، خذ بنواصينا للبر والتقوى، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمنا في أوطاننا واصل عمتنا ولاة أمورنا. اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، انصر إخواننا في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في كشميرة، في أفغانستان، في كل مكان. اكبت عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأفضل ما عندنا بأسوأ ما عندنا، يا رب العالمين. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يا أخوان موضوع مهم جدا لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم بعنوان البطاقات الائتمانية، بعنوان البطاقات الائتمانية التي أصبح يتداولها أكثر الناس الزمان يوم